تنبيه أخير، هناك بعض المعجزات التي تحصل يوم ما يسمى بالآيات، اللي هي مثلا الأخبار الغيبية التي تقع، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حفاة العراة العالة الذي يتطاولون في البنيان، مثل الناس الذين سنتهم سنة الأعراب ما جاءهم من مال جعلوه إلى آخر، مثل حالة الأستضعاف التي تمر بها الأمة. هذه الآن آية نراها، حياة تتجدد. حتى أحيانا مثلا في شيء شبه معجزة، مثلا يعتبر مثلا رؤى المنام، وهي إنسان يرى رؤية فيأتي للمعبر، فالمعبر يعبر له أن هذه رسالة إلهية تقول كذا وكذا، ويعرف حتى بواطن عن هذا الإنسان. لهذا مثلا ابن عبد البر يقول الرؤى المنامية هذه من أعظم مثبتات الإيمان. طيب، وأيضا يعني قبل مدة سألني واحد قال لي إذا صححنا موضوع الإعجاز العلمي، يعني هل ممكن يعني يقال أننا مثلا حثنا من الإيمان ما لم يحث الصحابة؟ فقلت لا، غير صحيح، لأن الصحابة أدركوا من بلاغة القرآن ومن إعجازه ومن رؤية المعجزات رأي العين بما يفوق التواتر ومن الأحوال، وكان عندهم من كمال العقول ما استغنوا به عن مثل هذه الأمور أصلا. لكن نحن نقص عقولنا، الله رحمنا بمثل هذه الأمور، يعني مع التحفظ على مبالغات المبالغين، مع التحفظ على مبالغات المبالغين فيها. طيب، والله تعالى المستعان.